من دحايا الليل في الجنوب من زفير الأرض والقلوب من الجنوب إلا شهوب الإفريقية وابنة الحرية في خمسة جوية إلا شعب الثورة المجيد المظفر إلا أبناء نوفمبر تحيتي تحية إفريقيا إفريقيا أفريقيا يا مبكات عين العنزة في الليل في الليل والظلام يا مبكات عين العنزة في الليل في الليل والظلام هل أشمشنا مسجونا هل أغلمنا مدفونا هل أغلمنا مرهونا في سوق في المزيد في سوق العبيد الأم الليل كان دايما يرجع هيهات هيهات لا ينام الليل كان دايما يرجع هيهات هيهات لا ينام هل دموعنا العبيد الأم والوليد إفريقيا أفريقيا أفريقيا إفريقيا الأم إتمارويا إفريقيا الأم ليهاويا إفريقيا الأم إتمارويا إفريقيا الأم شفم سبل النضال شفم سبل الختال ويا يا فلاح ويا سبل سبل يا سبل شفم سبل النضال شفم سبل الختال ويا يا فلاح ويا سبل سبل يا سبل Yes, sir. أنا هرة بالجزائر.